إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففضائل شهر رمضان وخصائصه كثيرة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ومنها أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقد مدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينها لإنزال القرآن العظيم فيه، وكان ذلك في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ومنها أنه أنزلت الكتب الإلهية فيه، لما روي من حديث واتلة بن الأشقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. أخرجه أحمد. وقال الألباني: هذا إسناد حسن رجاله ثقات. ومن فضائل رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، وتفتح فيه أبواب الرحمة، وتفتح فيه أبواب السماء، وينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله فيه كل ليلة عتقاء من النار. وقد دل على هذه الخصال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي لفظ للبخاري: وفتحت أبواب السماء. وفي لفظ لمسلم: وفتحت أبواب الرحمة. وفي لفظ للبخاري ومسلم: وسلسلة الشياطين. والحديث متفق عليه. ومنها أن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولفظ أحمد: تفتح فيه أبواب الجنة بدلا من أبواب السماء. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. أخرجه ابن ماجه. وقال الألباني: حسن صحيح. ومن فضائل شهر رمضان وخصائصه أنه تجاب فيه الدعوات، فقد ذكر الله تعالى الدعاء أثناء آيات الصيام، فقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. قال الحافظ: يعني في رمضان. ولفظ البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في يوم وليلة دعوة مستجابة. أخرجه البزار بإسناد صحيح لغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. وشهر رمضان شهر الذكر والشكر، لأن الله تعالى ذكر ذلك أثناء الكلام عن أحكام الصيام، فقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهو شهر الصبر، لحديث الأعرابي الصحابي وحديث ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. أما حديث الأعرابي الصحابي فأخرجه أحمد، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأخرجه البزار. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح. ولا شك أن في صيام شهر رمضان صبرا على طاعة الله، وصبرا على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش، وصبرا عن محارم الله التي حرمها على الصائم من المفطرات وغيرها. وقد قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وصيام شهر رمضان يكفر الخطايا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وشهر رمضان تغفر فيه الذنوب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وشهر رمضان أعظم الأوقات التي تغفر فيها الذنوب والسيئات، ومن لم يغفر له في رمضان فقد رغم أنفه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. أخرجه ابن خزيمة وأحمد والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وأصل الحديث عند مسلم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبرى فلم يدخلاه الجنة. قال بعض رواة الحديث: وأظنه قال: أو أحدهما. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وإدراك شهر رمضان ترفع به الدرجات، لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا، أي في وقت واحد، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا من ذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل الجنة الآخرة منهما، أي ودخل الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان وصلى كذا وكذا من شريدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججتي معنا؟ قالت: ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا أرضا لنا. قالت: إن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وفي لفظ لمسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي لفظ للبخاري: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة. أو نحو مما قال. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمة سنان أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حد الفرض. وهذا الحديث فضل من الله ونعمة على عبده المؤمن، وفيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت، فلا يزيد بحضور القلب وخلوص القصد. والصواب أن فضل العمرة في رمضان يعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا عام لجميع المسلمين ولا يختص بأم سنان وحدها. وهذا من فضل الله وإحسانه وجوده على عباده المؤمنين. ومن صام رمضان كان من الصديقين والشهداء، لحديث عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أخرجه ابن حبان وابن خزيمة بإسناد حسن. وصوم شهر رمضان يدخل الجنة، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. أخرجه مسلم. وهذا الحديث يدل على أن من اقتصر على فعل الواجبات التي أوجب الله تعالى عليه وانتهى عن جميع ما حرم الله عليه دخل الجنة، لكن من ترك التطوعات ولم يعمل منها شيئا فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وضيع ثوابا جسيما. ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته. وأما قول هذا الرجل: ولم أزد على ذلك شيئا، فيحمل على أن فعل الحلال هو كل ما للإنسان أن يفعله شرعا ولا يمنع منه، وأن ما يتعلق بالحرام يطلق على ما منع الإنسان من فعله مطلقا. ويحتمل أن يكون قال ذلك لأنه لم يتفرغ لفعل شيء من النوافل في تلك الحال، إما لشغله بالجهاد أو لغيره من أعمال الدين. وقيام شهر رمضان إيمانا واحتسابا تغفر به الذنوب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فإذا قام المسلم رمضان تصديقا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضله واحتسابا للثواب، يرجو الله مخلصا له القيام ابتغاء مرضاته وغفرانه، حصل له الثواب العظيم. وشهر رمضان شهر صلاة التراويح، فإن صلاة التراويح جماعة لا تصلى إلا في رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، وذلك في رمضان. والحديث في الصحيحين. وصلاة التراويح هي قيام رمضان أول الليل، وسميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات، بناء على حديث عائشة رضي الله عنها. وشهر رمضان من صلى فيه التراويح ليلة فلازم الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة كاملة من فضل الله تعالى، لحديث أبي ذر رضي الله عنه في قيام رمضان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وفي لفظ كتب له قيام ليلة، أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وشهر رمضان شهر الانتصار على أعداء الإسلام في بدر مع قلة عدد المسلمين وعدتهم، ولهذا قال الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقد كان عدد المسلمين في تلك الغزوة 310 رجلا على فرسين 70 بعيرا، فنصرهم الله تعالى على المشركين، وكان عددهم 1000 رجل معهم 100 فرس 700 بعير، وكان ذلك في شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة. وكذلك نصر الله المؤمنين في غزوة الفتح في شهر رمضان في السنة 8 من الهجرة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ففتحها بغير قتال، لأن النصر من عند الله، وهو تعالى ينصر رسله والذين آمنوا. قال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وشهر رمضان يضاعف الجود فيه، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان في هذا الشهر أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل كما في الصحيحين. وشهر رمضان شهر مدارسة القرآن، فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان، وذلك في كل ليلة، فيدارسه القرآن، فيعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي لفظ: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والحديث في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أشر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. أخرجه البخاري في صحيح. وصوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، لا يتم ولا يكمل إيمان العبد إلا به، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وشهر رمضان شهر الاعتكاف ولزوم المساجد للطاعة لله جل وعلا والتفرغ لمناجاته سبحانه، لحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: في جبريل عليه السلام كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام عشرا، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. أخرجه البخاري. والمراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير. وشهر رمضان شهر الاجتهاد في العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، لحديث عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. ومعنى شد المئزر أي شمر واجتهد في العبادات، وقيل كناية عن اعتزال النساء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وفي لفظ: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أخرجه البخاري. وقد تكون ليلة القدر في الأشفاع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: التمسوها في 24. وفي لفظ له عن النبي صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. وفي لفظ: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في 9 تبقى، في 7 تبقى، في في خامسة تبقى، أخرجه البخاري. وقد كان الصحابة رضي الله عنه يجتهدون في العشر الأواخر اجتهادا عظيما، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وإفطار يوم من رمضان بغير عذر ليس كإفطار غيره من أنواع الصيام، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم مشققة أشباقهم تسيل أشباقهم دما. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أخرجه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح. فإذا كان هذا عقاب الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني كانوا صائمين ولكنهم أفطروا قبل تحلة صومهم، فكيف بالذين يفطرون ولا يصومون؟ الحديث الحادي والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثاني عشر. موضوع الحديث: حكم السحور. غريب الحديث: تسحروا كلوا السحور، والخطاب فيه لمن يريد الصيام. السحور هو تناول الصائم الطعام عند السحر قبيل الفجر الصادق، والسحور بفتح السين ما يؤكل ويشرب في السحر أي في آخر الليل. بركة أي خيرا كثيرا ثابتا. فإن في السحور الفاء في فإن للتعليل، والبركة النماء والزيادة. والتي في السحور يجوز أن تكون راجعة إلى أمور أخروية من متابعة السنة في الفعل، وقد يحصل له بسببه ذكر ودعاء ووضوء وصلاة واستغفار في وقت شريف ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويستجاب الدعاء، ويدوم ذلك حتى يطلع الفجر، وكل ذلك سبب لمزيد الأجور. ويجوز أن تكون البركة راجعة إلى أمور دنيوية من التقوية على الصيام والتنشيط له، ويحصل له بسببه الرغبة في الازدياد من الصوم لخفة المشقة على فاعله. فيجوز أن يضاف إلى كل واحد من الفعل والمتسحر به معا، أي أن تكون البركة في الفعل نفسه أو فيما يتسحر به في السحور أو في السحور. ومما أوجب الأمر به المخالفة لأهل الكتاب فإن السحور عندهم ممتنع، وذلك أحد الوجوه المقتضية للزيادة في الأمور الأخروية وقد أجمع العلماء على استحباب السحور وأنه ليس بواجب، وفي هذا مراجعة يأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. الشرح الإجمالي للحديث: يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام، ويذكر الحكمة الإلهية فيه وهي حلول البركة، والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة، فمن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار، فإن الجائع والضامئ يفصل عن العبادة. ومن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام خلافا لمن لم يتسحر، فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه. ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن بركته أيضا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره، ثم يصلي صلاة الفجر جماعة بخلاف من لم يتسحر، وهذا مشاهد، فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور. ومن بركة السحور أنه عبادة إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولله تعالى في شرعه حكم وأسرار. يؤخذ من الحديث الأمر بالسحور وهو للاستحباب عند جمهور العلماء لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه، والبركة كما مر تحمل على الفعل وعلى المتسحر به، ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم السحور والسحور. وظاهر الأمر للوجوب تسحروا، ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب. ويرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار، وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب، بل بامتثال أمر الله تعالى. نقل الحافظ في الفتح الإجماع على ندب السحور واستحباب، والدليل يؤكد وجوبه لما يأتي الأمر به كما في حديث الباب، وقوله في حديث جابر بن عبد الله وهو حسن بشواهده: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، ولأنه شعار صيام المسلمين والفاصل بين صيامهم وصيام أهل الكفاء، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، وللنهي عن تركه، كما في حديث أبي سعيد الخدري وهو حسن لغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يدرع أحدكم درعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. فهذه قرائن قوية تؤكد وجوبه، ولا يوجد ما يصرفها عن ذلك ودعوى الإجماع لا أصل لها. قال الحافظ في الفتح: يحصل السحور لأقل ما تناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. في الحديث أن الفعل المباح قد ينقلب من كونه مباحا إلى كونه مندوبا مشروعا من خلال النية، فإن المرء إذا نوى بأكله التقرب إلى الله عز وجل كان فعله مندوبا. وفي الحديث استحباب تأخير أكلة السحر، فأن لفظ السحر في لغة العرب يطلق على آخر الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: السحور بفتح السين، يراد به الأكلة التي تؤكل في هذا الوقت، وقد رواها بعضهم بضم السين السحور، فيكون المراد به الفعل بأكل وجبة السحر. وقوله صلى الله عليه وسلم بركة، فيه إثبات البركة في بعض المخلوقات، وأن بعض المخلوقات قد يكون مباركا، لكن الذي جعل فيها البركة هو رب العزة والجلال، ولم تكن البركة فيها ناتجة عن أنفسها، والمراد بالبركة الزيادة والنماء. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث 82 بعد 100، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. راويا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 12. زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه ولد قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 11 سنة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه، وقيل هذا من بني النجار، وقد قرأ 17 سورة، فقرأت عليه فأعجبه ذلك فقال: تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي، ففعلت فما مضى لي نصف شهر حتى حلقته، فكنت أكتب إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له. شهد زيد غزوة الخندق وهي أول مغازيه، وقيل شهد غزوة أحد، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم راية بني النجار في غزوة تبوك ممن هي معه، فدفعها إلى زيد وقال: القرآن مقدم. وتولى قسم غنائم اليرموك، وكان من علماء الصحابة ومن أعلمهم بالفرائض، وكان ممن جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو بكر رضي الله عنه: إنك شاب عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. وعهد عثمان بن عفان إليه مع 3 من قريش بجمع القرآن لتوحيده في مصحف واحد. وتوفي زيد رضي الله عنه في المدينة 45. موضوع الحديث بيان وقت سحور النبي صلى الله عليه وسلم. غريب الحديث: فسحرنا أكلنا السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته لبيته إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قال أنس ناقل هذا القول، أي قال أنس قتادة الذي روى الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، بين الأذان أي بين الإقامة، سميت أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة، وإنما حمل قوله بين الأذان على الإقامة لأنه ثبت في صحيح البخاري أنه قيل لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة، قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. قال في الفتح وهي قدر ثلث خمس ساعة، أي 4 دقائق. قال ابن عثيمين لكني قرأتها فبلغت نحو 6 دقائق. السحور بين الأذان والسحور، أي الفراغ من التسحر، قدر 50، أي قدر قراءة 50 آية قراءة متوسطة، آية طائفة مستقلة من القرآن، والمراد آية متوسطة، قدر 50 آية. قال الحافظ من عادة العرب تقدير أوقاتهم بأعمالهم، قدر حلب شاه، فواق ناقة، قدر نحل جزور، فعدل زيد إلى التقدير بالقراءة إشارة منه رضي الله عنه إلى أن ذلك الوقت وقت عبادة، وعملهم التلاوة والتدبر. الشرح الإجمالي للحديث، لما كان من مقاصد السحور تقوية البدن على الصيام وحفظ نشاطه، كان من الحكمة تأخيره لأنه الأرفق بالأمة، فلو لم يتسحر الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعوه فيشق عليه، ولو تسحر في جوف الليل لشق عليهم أيضا، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد الأمرين وهو تأخير السحور. وفي هذا الحديث يحدث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أنه تسحر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم قام إلى الصلاة، ولم يكن بين إقامة الصلاة وفراغه من السحور إلا مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية متوسطة بقراءة متوسطة. فيروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يتسحر قبل الصبح، ولذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح، فسأل أنس زيدا كم كان بين الإقامة والسحور، قال قدر 50 آية. يؤخذ من الحديث أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر، والمبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك، وأن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبهذا نعلم أن ما يجعله الناس في وقتين، وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس على الناس دينهم، وإلا فإن السنة أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. في الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، وجواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاجتماع على السحور، انتهى من كلام الحافظ رحمه الله تعالى. في هذا الحديث مشروعية وجبة السحر واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها وجواز الدعوة إليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه لتناولها معه، وفيه الاجتماع على أكلة السحر، وفيه جواز الاجتماع في الليل ولو كان متأخرا إذا وجد له داع أو كان له أسبابه أو استيقظوا من ليل أو نحو ذلك. في الحديث مشروعية الأكل جالسا لقوله ثم قام، وفيه مشروعية تبكير صلاة الفجر في رمضان بحيث يقرب فعل الصلاة من وقت الأذان، وفيه مشروعية تأخير أكل السحور لقبيل الفجر وأنه لا يؤثر على الصائم. من آداب الصيام المستحبة السحور، المستحب والمسنون وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والصوم له آداب مستحبة يستحب للصائم المحافظة عليها والعمل بها ليحصل على الثواب الأكمل والأجر الأعظم في صيامه، والسحور من هذه الآداب. السحور بفتح السين ما يتسحر به، وبضم السين السحور الفعل نفسه، وسمي بذلك لأنه يقع في السحر، وهو في الحقيقة كل طعام أو شراب يتغذى به آخر الليل في السحر من أراد الصيام. ويبدأ وقت السحور من السحر وهو آخر الليل قبيل الصبح، جمع السحر أسحار، وقيل السحر من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر، فعلى هذا يكون وقت السحور من بداية ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر الثاني، والأفضل تأخيره إلى قبيل الفجر الثاني. والإمساك عن السحور وجميع المفطرات يكون من طلوع الفجر الثاني، فإن الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الصادق هو المستطيل في الأفق، والفجر الكاذب هو العمودي من جهة الأرض إلى جهة السماء، وهو كذنب الذئب. والفجر الأول والذي لا يتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل، كما قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الخيط الأبيض والأسود فقال كما في الصحيحين إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، المؤذن الأول بلال رضي الله عنه، وكان يؤذن قبل طلوع الفجر الثاني بوقت يسير، والمؤذن الثاني ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان يؤذن بعد طلوع الفجر الثاني. فأذان بلال لإيقاظ النائم وليرجع القائم وينتهي عن صلاة الليل، وأذان ابن أم مكتوم لتنبيه الناس بدخول الفجر الثاني فيمسكوا عن الطعام والشراب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، وفي رواية البخاري حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، وفي رواية لمسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو قال أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل يرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشمال، وفي رواية البخاري ثم أظهر يزيد يديه ثم مد إحداهما من الأخرى، وفي لفظ مسلم ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرغ بين أصبعيه. وفي رواية لمسلم أيضا قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه، وفي رواية لمسلم أيضا ولكن يقول هكذا يعني الفجر وهو المعترض وليس بالمستطير، الحديث متفق عليه. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بن زيد بيديه قال يعني معترضا، وفي لفظ لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. استطار ضوء الفجر إذا انبسط في الأفق وانتشر حتى يستطير هكذا، رواه مسلم. لفظ الترمذي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. وفي لفظ أبي داود لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطير، إسناده صحيح. وفي رواية النسائي لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا، وهكذا يعني معترضا. قال أبو داود وبسط يديه يمينا وشمالا. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعب، يهيدنكم هدت الشيء إذا حركته وأقلقته، يقول لا تنزعجن للفجر المستطير، فإنه الصبح الكاذب فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، أخرجه ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان وهو الذئب فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام، أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وأما الحكمة من السحور ففي السحور حكم عظيمة، منها مخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أخرجه مسلم. قال النووي: معناه الفارق والمميز ما بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، وأكلة السحر هي السحور. أكلة السحر قيل بفتح الهمزة وهي ضبط الجمهور، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل، فعله كالغدوة العشوة وإن كثر المأكول فيها. وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة. والسحور له فضائل كثيرة، فهو بركة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. أخرجه النسائي وصححه الألباني. فهذا من فضائل السحور. ومن فضائله أن الله جل وعلا وملائكته يصلون على المتسحرين، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة وأيضا أكلة بركة، فلا تدعوه، ولو أن يدرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. أخرجه أحمد بإسناد حسن. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عين له أمرا إن تيسر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. والسحور عند الجمهور سنة مؤكدة وليس بواجب، وقد مر أن القول بالوجوب قوي متجه. قال البخاري رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. متفق عليه. وقد نقل الحافظ الإجماع على ندب السحور واستحبابه، وقد مر أن دعوى الإجماع لا تثبت. ويحصل السحور ولو بالماء عند عدم الطعام، ويحصل بالماء الأجر كذلك، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. متفق عليه. وتأخير السحور أفضل. لحديث أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة، قال: قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50، يعني آية. وفي رواية البخاري عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة فصليا. قال قتادة: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح. وتأخير السحور أرفق بالصائم وأسلم له من النوم عن صلاة الفجر. وللصائم أن يأكل ويشرب ولو بعد السحور ونية الصيام حتى يتبين طلوع الفجر، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق أو بخبر موثوق به بأذان أو غيره، فإذا طلع الفجر أمسك وينوي بقلبه ولا يتلفظ بالنية لأن التلفظ بها بدعة. فهذا من الآداب المستحبة والمندوبة على ما حكم به الجمهور، أعني ما يتعلق بحكم السحور، وأنه مندوب سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر أن القول بالوجوب قوي بد به. الإفطار، إفطار الصائم، السنة أن يكون بعد الغروب، والسنة عدم المواصلة، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فلدح لنا. المراد هنا خلط السويط بالماء وتحريقه حتى يستوي. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. وفي رواية: لو أمسيت. قال: انزل فلدح لنا. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فلدح لنا. ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بأصبعه قبل المشرق. ولفظ مسلم: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فلدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فلدح لنا. قال: فنزل فجلح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وداء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. تعجيل الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. والمقصود بتعجيل الإفطار إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألون عن الخير، أي لا يقصرون، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. الحديث أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل الإفطار وأن نؤخر السحور وأن نضرب بأيماننا على شمائلنا. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح. وفي لفظ: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط والطيالسي في المسند، وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه رفع: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. أخرجه الطبراني وهو موقوف صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الحديث الذي مر إنما يصح موقوفا لا مرفوعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا لفظ الترمذي. ولفظ أحمد: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. والحديث إسناده حسن، وقد ضعفه الألباني. والسنة الإفطار على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم التمر فماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فإن لم يجد رطبا ولا ثمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام أو شراب حلال، فإن لم يجد شيئا نوى الإفطار بقلب. ويدعو عند الإفطار وأثناء الصيام، فإن دعوة الصائم لا ترد حتى يفطر وحين يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، وفي رواية: حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، فيقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح. ولما روي عن عبد الله بن أبي مليكة قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. أخرجه ابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني. وجاء في لفظ بعض نسخ الترمذي للحديث الذي قبل هذا: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. ويعضد ذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ